نستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقفنا في الدرس الماضي في الأصل الأول، كذا أين وقفنا؟ الأصل الأول ولا لا؟ نحن في الأصل الأول. أيوه، الرب هو المعبود. صفحة كم؟ سادس. والرب هو المعبود. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، أي هو المستحق للعبادة، لأن الرب هو الذي خلقنا ورزقنا وربانا، فمن كان كذلك فهو مستحق للعبادة، فهذا من باب تفسير أو من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لأن الرب يدخل في باب توحيد إيش؟ الربوبية. فهو لا يقصد أن يفسر لك توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، لأن المعبود والعبادة هي في باب توحيد الألوهية. فلم يقصد المصنف رحمه الله تعالى هنا أن يفسر لك الرب بأنه هو المعبود ويدخل في باب توحيد الألوهية، لا، هو أراد أن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فيقول لك الرب هو المعبود. طبعا لو قلنا أن هذا هو المعبود تفسير للرب لصار هذا توحيد الألوهية، لأن العبادة داخلة فيش؟ في توحيد الألوهية. لكن هو أراد أن يستدل، وهذا موجود الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهو يكون استدلالا من باب ايش؟ التلازم، من باب التلازم، يعني الرب الذي خلقك ورزقك هو الذي يستحق العبادة، فيلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية. فإذا يكون المعنى هنا والرب هو المعبود، الرب هو المستحق للعبادة. واضح الكلام هذا؟ والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الرب مقدم الآيات هي في توحيد إيش؟ الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم وأنعم عليكم وسخر لكم ما في الأرض، فهذا الرب هو الذي يستحق أن يعبد، اعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا هو نفس الكلام الذي سبق، وذكرنا لكم أن المصنف يقصد هذا الكلام، هو هذا الذي يقصد المصنف، لا يقصد أن يفسر لك توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، لا، لأنه لو قال والرب هو المعبود لا فسر توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، صح ولا لا؟ لكن الرب هو الخالق الرازق المربي، هذا هو الرب. فإذا كان هذا هو الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك، فيلزم أن توحده وتعبده، يلزم أن توحده وتعبده، وهو الذي قرره هنا ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال هو المستحق للعبادة. فإذا المصنف أراد أن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. العبادة هي كما قال شيخ الإسلام بن تيمية اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال وإيش؟ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. وأنواعها كثيرة، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام يبين لك ما هي العبادة. فالعبادة اسم جامع لا ينحصر مثلا في هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف هنا، هذه كأمثلة، وإلا هي أكثر. لكن هنا ذكر لنا من باب التمثيل وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان وأنواع العبادة التي أمر الله بها. في نسخة عندكم غير هذه النسخة؟ ها؟ ها؟ أظن في نسخة التي أمر الله به. ها؟ هنا بها. هنا بها. لكن في في في نسخة غيرها؟ ها؟ ها؟ هذا مكتوب. يعني هذا الآن ممكن مصور مكتوب صف جديد ومصور عليه. لكن في في أحد معه متن الأصول فيه؟ أيوة شوف. ها؟ لا شوف إيش موجود في الأصل. ها؟ عندك مكتوب بها وأنواع العبادة التي أمر الله بها بها. أي لا لا أنا أقصد إن إنه فيه على ما أظن فيه بعض النسخ وأنواع العبادة التي أمر الله به. أيوة يقول إيش يقول إيش أسمع. لا وأنواع العبادة ها بها. أيوة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه ماذا يسميها العلماء؟ الإيمان والإسلام والإحسان مراتب مراتب الدين. هي هذه الثلاثة مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، وهو وسوف تأتي إن شاء الله تعالى. يقول ومنه لأن هذا الإسلام والإيمان والإحسان سوف تأتي مستقلة يأتي ذكرها، يذكر لك الإسلام ويذكر لك الإيمان ويذكر لك الإحسان ويأتي لك بالأدلة عليها. لأنه يذكرها في الأصل الثاني، سوف يذكرها في الأصل الثاني، لأنه الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، فهذه يذكرها لك فيما بعد: الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه الدعاء، ومنه الدعاء. نعم هذا هو الذي أنا أريد أنبه عليه، ما هو الكلام الأول، هذا هو الذي أريد أنبه عليه. ومنه الدعاء، هنا الضمير يعود لوين؟ ها ومنه الضمير يعود إلى فين؟ ها دققوا طالعوا. هنا هو هذا اللي كنت أريد أنبه عليه، ما هو اللي سبق معنا أنواع العبادة التي أمر الله بها. لا أريد أنبه على الضمير هنا. ها الحين الآن يا أخوان انتبه، ومنه الدعاء، الضمير هنا يعود لفين؟ للإسلام والإحسان والإيمان، ولا فين يعود الضمير هنا؟ يعود لإيش؟ للعبادة. الضمير هنا يعود للعبادة، صح ولا لا؟ لأنه يقول وأنواع العبادة التي أمر الله بها العبادة. ثم قال ومنه الدعاء. وهنا كان ينبغي أن يقال ومنها، أحسنت صح ولا لا؟ لأن الضمير هنا يعود لوين؟ للعبادة. ونحن الآن نتكلم على فيش؟ على العبادة. أما الإسلام والإيمان والإحسان فسوف يأتي في أصل مستقل، تمام؟ فقوله هنا ومنه العبادة، هذا قطعا أنه ضمير يرجع إلى إيش؟ ومنه الدعاء يرجع إلى إيش؟ إلى العبادة. طيب المفروض أن يقال ها ومنها، واضح هذا الكلام؟ ومنها الدعاء، من هنا للتبعيض، يعني العبادة كما قلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، بعض منها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. هذا أيضا دليل على أن هذه أمثلة، لأن فيه أشياء أخرى ما ذكرها، لأنه قال وغير ذلك كثير، إنما ذكر هذا إيش؟ كمثال الصلاة، صح ولا لا؟ طواف، كثير، لكن هذه كأمثلة، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، الآن أراد أن يستدل، لأنه قال لك سبق من أول أن نعرف هذه الأشياء بإيش؟ بالدليل. والدليل ما هو الدليل؟ الدليل هو المرشد إلى المطلوب، المرشد إلى المطلوب. وسبق معنا أيضا أن لا بد أن يكون الدليل صحيح صريح، وهو رحمه الله تعالى دائما وفي كتبه دائما أن يذكر المسألة ويذكر لها دليل. وهذا ذكرنا لكم أنه من صفات من السلفية، أنهم لا يذكروا مسألة إلا بدليلها، لأنهم يعتمدون على تقرير هذه المسائل بالأدلة الشرعية لا بالاستحسانات والعقول. لا، ما يستدلون بالعقل ولا يستدلون بالاستحسانات، إنما بالأدلة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد هنا نكرة في سياق إيش؟ النهي، فعم لا تدعوا مع الله أي أحد كان. والدعاء هنا ينقسم إلى قسمين، دعاء طلب ودعاء مسألة. ما هو دعاء المسألة؟ أن تسأل الله، تدعو الله عز وجل. ها؟ ودعاء الطلب؟ ها؟ إيش؟ صلاة. الصلاة هي أصلاً إيش؟ دعاء. الصلاة أصلاً هي دعاء ومشتملة على الدعاء. إذن الدعاء ينقسم عندنا إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. الصلاة عبادة لكنها مشتملة على إيش؟ على الدعاء. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، مشرك كافر. هل في فرق بين المشرك والكافر؟ في فرق بين المشرك والكافر؟ ها ها، ايش هو الفرق؟ كيف؟ قد يكون الكافر غير مشرك، قد لا يؤمن بوجود الله أصلا، صح ولا لا؟ فنقول كل مشرك كافر، لكن ليس كل كافر مشرك. فهو فمن صرف شيء من الدعاء لغير الله فقد أشرك. وأن المساجد لله فلا تدعو، المساجد إما المواضع التي يسجد فيها أو مواضع السجود فهي لله، فلا تدعوا مع الله أحدا أيا كان. فمن دعا مع الله أحد فقد أشرك. قال الله عز وجل في هذه المسألة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيوة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني، ثم ذكر أن الدعاء عبادة، ذكر أن الدعاء عبادة فلا ينبغي صرفها إلا لله. والعجيب أن شرك الكفار قديما كان أخف من شرك الكفار حديثا، صح ولا لا؟ ها، صحيح هذا الكلام؟ كيف؟ كيف؟ ها يا أخوان، مشركو العرب ومشركو قريش كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر فإذا هم يرجعون إلى شركهم، صح ولا لا؟ ففي وقت الخوف من الهلاك يرجعون إلى من؟ إلى الله. وفي وقت الاطمئنان يرجعون إلى أصنامهم. وأما مشركو هذه الأزمنة فهم يلجؤون إلى الأولياء والأضرحة والقبور في الخوف وفي الطمأنينة، هكذا يرجعون لهم. فأين أعظم؟ من أعظم؟ هذا، هؤلاء هم أعظم. لكن الذين سبقوا كانوا يشركون بس في وقت الطمأنينة والراحة، لكن وقت الخوف يعودون إلى الله. وأما مشركو هذه الأزمنة فهم عند القبور في كل الحالات، فلا شك أنها أعظم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. إذن هذا تكفير، وهو لم يكفر من قبل نفسه بل بالدليل، ما حكم عليه بالكفر إلا بالدليل، والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن هذا دليل تكفيره، هو ما يكفر أحد من تلقاء نفسه. وقد نص رحمه الله أن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، من ضمن المؤاخذات التي أخذت على الشيخ محمد عبد الوهاب أنه تكفيري كفر الناس. قال: لا، نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، وهذا هو الآن الدليل، فهو مشرك كافر. ما هو الدليل؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث ضعيف، تعرفون أنه حديث ضعيف. والحديث الصحيح هو: الدعاء هو العبادة، هو العبادة. فيستغنى عنه الحديث الصحيح، والآية واضحة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا سمى الدعاء عبادة، فلا ينبغي صرفه لأحد، ولا يصرف إلا لله عز وجل. ودليل الخوف: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف عبادة، وخوف إيش؟ طبيعة، مثل الخوف من السبع، الخوف من الثعبان، هذا خوف طبيعي، هذا الخوف خوف طبيعي ولا يدخل في خوف العبادة. والنوع الثاني خوف عبادة الذي لا ينبغي أن يصرف إلا لله، ولا تخاف هذا الخوف إلا لله، وهو الذي تراه عند أهل القبور إذا وقفوا عند القبر، فإنه يقف خاشع ذليل خائف أن يصيبه هذا بمصيبة أو بأذى، وهذا لا يكون الخوف بهذه المثابة إلا لله، لأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون ولا بيدهم شيء. فإذا الخوف العبادة الذي لا يصرف إلا لله، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك، تجده يقف أمام القبر بخشوع وذل كامل بل أنه يعتقد أن هذا الولي سوف يصيبه بيش بمصيبة أو يحصل له شيء فيخاف منه. وأذكر لكم قصة، شخص كان عنده غنم بدوي، له غنم وكان يتبع المطر مواقع المطر والرعي، وكان عنده كلب، وكان هذا الكلب وفي يحرس الغنم ويخدمه. مات هذا الكلب، فلما مات هذا الكلب أشفق عليه صاحبه، حزن عليه، وكان لا يريد أن تأكله الدواب والطيور والوحوش، فحفر له حفرة ودفنوا فيها ووضع عليها كوم من الأحجار وفاء بإيش؟ وفاء بالكلب. انتقل من هذا المكان وذهب يبحث عن المطر والرعي. ذهبت الأيام وذهبت السنون، فمر أناس من تلك المنطقة، فلما جاءوا في الليل فإذا بنور، يرون هذا النور يخرج من هذا القبر. هم أصلا يعتقدون في الأولياء، وهناك ولي قبره ضايع ما يدرون فين قبره، قبر هذا الولي ضايع ما حد يعرف أين قبر هذا الولي. طيب، ولما شاف النور، الشيطان يفعل هذه الأفاعيل، يخيل لهم ويشوف، قالوا هذا نور، هو أكيد هذا قبر الولي فلان. فبدأوا يذيعون وينادون، وجد قبر الولي فلان، وجد القبر الولي فلان. فجاءوا وبنوا عليها البنيان، وجاء المترزقة السدنة اللي لصوص يأكلون القربات التي تقدم، وصار له خدام، وصار قبر معروف. مضت الأيام ومضت السنون، هذا الراعي من الذين يعتقدون في الأولياء، مرض ابنه، قالوا اذهب به للوالي فلان، وقبره وجد وعرف، اذهب للوالي فلان. فأخذ الابن ومشى، جاء عند القبر، ذبح للقبر، شوف يا الولد بإذن الله، لكن شوف الشيطان ترى أحيانا قد يفعل أفاعيله، يؤذي الابن، يؤذي المرأة، يؤذي، حتى يعتقد أنه هو الذي يشفي وهو الذي يتصرف. وهذه موجود اعتقادات، الشياطين تؤذي بني آدم. فلما شفي الولد، الرجل استعاد الذاكرة، قال هذا المكان كأني أعرف هذا المكان، يعني زمن، تذكر هذا المكان، جاء عندهم، أنتم متأكدون هذا قبر الولي فلان؟ قالوا نعم، كيف هذا الولي؟ هذا المكان أعرفه أنا، هذا المكان فيه كلب، أعوذ بالله، استغفر الله، كيف إيش أنت تجيب لنا مصيبة أنت يا جماعة؟ هذا أنا عندي كلب مات ودفنته هنا، لا حول ولا قوة، أنت ما جئت بولدك مريض وشوفي ولدك عند القبر، ما يكفي هذا يا جماعة؟ هذا عندي كلب مات ودفنته في هذا المكان، يلا ننبش القبر ونشوف عظام من يطلع. قال أنت تجيب لنا مشكلة، كيف ننبش قبر الولي فلان؟ تنزل علينا مصيبة، تجي علينا مصيبة. قال اتركوني، طيب أنا أنبش القبر، وإذا نزل شيء خلي ينزل علي أنا، ألح عليهم. قال لهم هذا أبد قبر كلب راحوا بعيد قالوا أنت أنت شوف سوي أنت وشأنك. حفر حفر طلع لهم كلا عظام كلب. شوف شوف عقول الناس إلى إلى إلى إلى أين وصلت إلى هذا الحد. كلب يعبدون كلب. قال ماذا هو هذا الكلب حق عظام كلب. فالمفروض أيها الإخوة أن الإنسان يحذر مثل هذه الأمور. هم يخافون يقولون كيف لو نبشت القبر ينزل علينا مصيبة. قال لهم اتركوني أنا والقبر أنا أوريكم. ففعلا أخرج لهم عظام كلب. إذن الخوف هذا لا يكون إلا لله. أنك تعتقد أنه هو النافع هو الضر وأما غيره فلا. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لما استطاعوا إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا لابد تفهم أن النافع والضار هو الله. لن يستطيع يضرك أحد. يقول ودليل الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن سماه إيش؟ شرك. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. كونك تتخذ الأسباب فهذا لا ينافي التوكل بل هو من التوكل. لكن لا تعتمد على الأسباب إنما تعتبر أن هذه أسباب. والتوكل الحقيقي هو على الله. تتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه كلها عبادات لا تصرف إلا لله. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هناك استعانة ليست من الشرك في شيء وهي إذا استعنت بشخص حاضر فيما يكون هو قادر عليه فهذه ليست الاستعانة التي في الشرك. حاضر موجود يا فلان أعطني الماء استعنت به ولا ما استعنت؟ استعنت به. فهذه استعانة ليست من الشرك في شيء. لكن الاستعانة بميت أو الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله أو بحاضر غايب ما هو موجود هذه الشرك. أما الاستعانة بشخص موجود ويقدر فهذه ليست الاستعانة التي نتكلم عليه. تستعين به في رفع المتاع، تستعين به في جلب أمور يقدر عليها، فهذه ليست من الاستعانة التي هي شرك. إذن الاستعانة التي ليست بشرك هي التي تكون في شخص حاضر موجود، مو غايب، موجود وفيما يقدر عليه، فهذه ليست بشرك. إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كذلك الاستغاثة أيضا، هناك استغاثة ليست بالشرك، وهي أن تستغيث بشخص فيما يكون هو قادر عليه، وقد تستغيث بشخص فيما لا يقدر عليه، موجود، هو موجود، لكن هذه ليست بشرك لكنها سفه ونقص في العقل. لكن إذا كان قادر فلا، مثل إنسان أريد أن يغرق، يريد أن يغرق فرأى شخص فاستغاث به لكي ينقذه، هل هذه استغاثة شرك؟ ها؟ لا، والشخص قادر على أن ينقذه. لو كان هناك شخص أعمى ما يشوف، وكان هذا المستغيث يستغيث به، فهذه الاستغاثة ماذا نقول عليها؟ ها؟ سفه، لأن هذا أنت تستغيث بشخص لا يقدر، لا يقدر أن يعينك أو ينقذك، فالاستغاثة هذه ليست منها فائدة. أما الاستغاثة بشخص غائب ما هو موجود أو ميت، فهذه هي الشرك. أو في أمور لا يقدر عليها إلا الله، هذه الشرك. كما أن لو كان أحد الناس ضاعت منه راحلته والشيخ في بلد وهو في بلد، ثم أخذ ينادي يا شيخ فلان رد علي راحلتي، هذا شرك ولا لا؟ هذا شرك. أو كان الشيخ ميت يا شيخ فلان رد علي راحلتي، شرك ولا مو شرك؟ شرك. لكن لو كان شخص حاضر الآن موجود والراحلة أرادت أن تهرب، فقلت يا أخي امسك لي راحلتي، هذا شرك؟ هذا مو شرك، هذا يقدر ولا ما يقدر؟ هذا يقدر على أن يفيدك ويقدر أن تستعين به. فليست هذه الاستعانة أو الاستغاثة من هذا الباب، إنما التي لا يقدر عليها إلا الله، أو شخص غائب غير حاضر أو ميت ثم يستغيث به. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح، هناك ذبح لا يدخل في باب الشرك، مثل إكرام الضيف ها مثل العقيقة، هذا ذبح، لكن هل هو داخل معنا هنا؟ لا، ما هو الذبح الآن المقصود الذي تقرب به إلى القبور أو إلى الأولياء ويذبحونها تقربا لهؤلاء؟ فإذن الذبح الذي يكون لأجل إكرام الضيف أو لإقامة وليمة لا يدخل معنا هنا بأنه ذبح لغير الله. أما الذبح الذي يكون لغير الله مثل الذي يذبح للجن إذا سكن في بيت جديد، ها يأتي يذبح عند العتبة، عتبة الباب، هذا الشرك. أو يذبح للقبر الفلاني ويتقرب له بقربة من أجل أن يشفى ابنه، هذا ذبح لغير الله فهو شرك. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه كلها أنواع عبادة، فصرفها لغير الله شرك، ولا ينبغي أن تصرف هذه الأمور إلا لله. وغيرها مثل الطواف، من طاف حول القبور الطواف عبادة، أو صلى أو صام لأحد وهذه من العبادة، فكلها داخلة في الشرك صرفها لغير الله. انتهينا من الأصل الأول ودخلنا في الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام. لما قال إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، الآن هنا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، وقال لك بالأدلة، يعني هو يؤكد على أن معرفة هذه الأشياء لابد أن تكون بالأدلة. وبعض العلماء يقول، المصنف قال بالأدلة، يريد أن يقول ويؤكد أن العقيدة لا يجوز فيها التقليد، لا يجوز فيها التقليد، لابد أن تعرفها بالأدلة، لا تقلد، تكون على علم. وهذا حقيقة خالف فيه بعض أهل العلم، وقالوا العوام لا يمكن يتأتى منهم هذا الكلام، يكفي العامي أنه يقلد عالم من العلماء في عقيدة ولا يدخله شك، لأن العامي ما عنده أهلية النظر في الأدلة ولا يعرف الأدلة، فيكفي مجرد أن يقول إذا قال الشيخ الفلاني هذا العقيدة كذا وكذا وكذا وكذا واعتقدها بدون شك، قال هذا يكفي، فلا يمكن نطالبه بالأدلة، إنه عامي ما عنده أهلية في النظر في الأدلة. وهذا الذي كان يقرر الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني إنسان يشتغل في المزرعة ليل نهار، أو إنسان يشتغل في في في أعمال أخرى، عامي ما يعرف أدلة ولا يعرف ولا يحفظ من الأدلة شيء، فكيف تأتي لهذا تقول له أعطني الدليل على هذا المسألة وأعطني الدليل على هذا المسألة؟ يكفي أنه يؤمن عقيدة لا يدخلها شك أن هذه الأمور لا تصرف إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يدعو إلا الله، وأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال من غير تمثيل ولا تشبيه. أما تفصيل الأدلة العوام ما يمكن ولا يتأتى منهم هذا الشيء، فيقول يكفي أنه يقول مثلا أنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول هذه العقيدة، ونحن إن شاء الله أن نقول مثل ما قال الشيخ، وهو واثق من عقيدة الشيخ، قال فهذا يكفي أن يعتقد بدون شك، ولا نقول له لابد من الأدلة لا. وبعض العلماء قال لا، يقول لا، لا يصح إيمان المقلد، لازم يعرف بالأدلة، وهذا فيه نوع من المشقة. إنما المقلد إذا قلد بدون شك في من يعتقد دينه أمانته وعلمه فهذا لا شك أنه صحيح. يقول الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا الإسلام، والبراءة من الشرك وأهله طبعا. والبراءة هذه سبقا تكلمنا عليها فيما سبق، البراءة من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله بعض الناس يخلط في مسألة الولاء والبراء، فيعتقد أن معاملة الكفار بالمعاملة الحسنة وعدم ظلمهم أو البيع والشراء معهم هذا يدل على إيش؟ على ولاء، وهذا خطأ. أن الله عز وجل لما أخبر في كتابه قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ها وتقسطوا إليهم، هذا كونك أنت تقسط وتعاملهم بالعدل والإحسان هذا ليس من موالاة الكفار. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم أن ها أن تولوهم، هنا الذي نهانا الله عنه، أما أن نعاملهم بالإحسان ونقصد فهذا ليس من الولاء، هذا من باب العدل، من باب العدل. وأما موالاتهم ومحبتهم فهذه هي التي نهى الله عنها، نحن لا نحبهم لكن لا نظلمهم، ما نظلمهم، نعاملهم بالعدل. فبعض الناس يرى أن إذا بعت أو اشتريت معهم أو عاملتهم بالعدل يعتقد أن هذا من باب إيش؟ الموالاة للمشركين، وهذا ما هو صحيح. الله عز وجل أمرنا بمعاملتهم بالمعاملة الحسنة ونهانا عن حبهم، والبراءة من الشرك وأهله لا شك في هذا، هذه عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا باب موجود في كتب العقيدة، باب الولاء والبراء، فلا بد أن تتبرأ من المشركين ولو كانوا من أقرب الناس إليك، ولو كان أبوك، ولو كان ابنك، لا بد تتبرأ منه. وتبرأ إبراهيم من أبيه ولا لا؟ وتبرأ من قومه، لكن لا يلزم أن نظلمهم ونعتدي عليهم، لا، هنا فرق بين معاملتهم بالعدل وبين حبهم والتقرب إليهم. وهناك كثير من الأمور، يعني من الأمور التي تدل على موالاة المشركين والقرب إليهم، أمور أخرى كثيرة، الوقت ما يعني يسعفنا لذكرها، وإلا في هناك علامات موالاة المشركين، في علامات تدل على أنك موالي لهم. مثل إذا كان الإنسان عنده عمل، وهذا العمل قد يقوم به مسلم فتركه راح جاب كافر، هذا من علامات إيش؟ الموالاة. لو كان هناك عمل لا يمكن أن يقوم به إلا كافر، فيجوز لنا أن نأتي بالكافر يشتغل فيه. أيضا تمكينهم من أعمال للمسلمين لا ينبغي لكافر أن يتولاها. أيضا الذهاب لهم في أعيادهم ومواساتهم فرح معهم، هذه من علامات إيش؟ الموالاة. أشياء كثيرة. وهو على ثلاث مراتب. ما هو الذي هو على ثلاث مراتب؟ الدين، مراتب الدين، مراتب الدين الإسلام على ثلاث مراتب، وهي هذه المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. إذن هذه هي مراتب الدين. ما هي مراتب الدين؟ ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الإسلام والإيمان والإحسان، أعلى هذه المراتب إيش؟ الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام، هكذا ترتيبه. أعلى هذه المراتب الإحسان والإيمان، وبعده الإسلام. الإسلام والإيمان، ما هو الإسلام وما هو الإيمان وما هو الإحسان؟ هذه المراتب الثلاثة. الإسلام والإيمان بينهما اشتراك وبينهما افتراق، تارة يجتمعان في المعنى وتارة يفترقان، هذا له معنى وهذا له معنى. فمتى يكون الإسلام والإيمان بمعنى واحد؟ إذا افترقا اجتمعا، يعني يكون معنى الإسلام والإيمان معنى واحد، ما في فرق. تقول مسلم، تقول مؤمن، واحد، ما هناك فرق. إذا افترقا اجتمعا، أظن هذا تعرفونه أنت. وأما إذا اجتمع افترق فصار الإسلام له معنى والإيمان له معنى. الإسلام يختص بالأمور الظاهرة والإيمان يختص بالأمور الباطنة القلبية والإسلام الجوارح الظاهرة. هذا له معنى وهذا له معنى. الإسلام والإيمان، والدليل على ذلك حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، كان الإسلام لإيش؟ للأعمال الجوارح الظاهرة، وكان الإيمان لأعمال القلب الباطنة، والحديث معروف. وأما الإحسان فالإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإسلام أقل من الإيمان، والإيمان أعلى درجة من الإسلام، والإحسان أعلى من الإيمان. والدليل على ذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان درجة أعلى. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذه الأركان الخمسة دليلها حديث ابن عمر الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ها، وأن محمد رسول. هذا ركن واحد، تعتبر إيش؟ ركن واحد. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، لأنها مرتبطة ببعض. لا يمكن أن تقول لا إله إلا الله بدون أن تعترف برسالة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يمكن، فهو لا بد منها. فهي تعتبر إيش؟ ركن واحد. يقول: فأركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه ركن واحد، لأنه لا تستغني هذه عن هذا، وإلا لقلنا أن اليهود أو النصارى يؤمنوا بالله ولا لا، لكن لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ما ينفعهم. لابد شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لابد منها. والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي ركن واحد. يقول: صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، لمن استطاع إليه سبيلا، هو ركن، لكن ركن لمن استطاع، والذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج، لكن من استطاع فيجب عليه أن يأتي بهذا الركن. وحج بيت الله الحرام في بعض الروايات: من استطاع إليه سبيلا. فالدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا دليل إيش؟ شهادة لا إله إلا الله. ومعناها. شهادة أن لا إله إلا الله أولا لها ركنان، ولها معنى، ولها شروط، ولها نواقض، الذي ينبغي طالب العلم أن يكون على عناية بهذه الشهادة. الشهادة هذه لها إيش؟ أركان، ولها معنى، ولها شروط، ولها نواقض. أركان الشهادة النفي والإثبات. لا إله هذا ركن، وهو إيش؟ النفي. إلا الله هذا إثبات، هذا الركن الثاني. فلا تصح الشهادة إلا بركنين، النفي والإثبات. وأما شروطها فهي كم؟ ها؟ ستة ولا سبعة؟ ها؟ من يعدها؟ علم، يقين، صدق، إخلاص، محبة، انقياد، قبول. هذه سبعة، وزاد بعضهم الثامن إيش؟ الكفر بالطاغوت. إذن شروطها كم؟ سبعة، وبعضهم يزيد ثمانية. لابد تحفظون هذه الأشياء، ولو في وقت يسعفنا لأخذنا هذه الشروط، لكن ما في وقت. نواقضها كم؟ كثيرة، لكن أشهرها كم؟ عشرة. وشيخ الإسلام له رسالة نواقض الإسلام عشرة، فلابد هذه أيضا ندرسها ونحفظها، لكن ما الوقت لو يسعف لا تطرقنا لها. لكن أنت حطها في بالك، قيدها وارجع لها، لابد منها. أركانها، شروطها، نواقضها. بعض طلبة العلم ما يعرف هذا الكلام كله، وتجد يخوض في مسائل كبار، ما هي من المسائل، مسائل كبار. ولو جيت تسأله وش نواقض لا إله إلا الله ما يعرف، يعد لك واحدة اثنتين ثلاثة ويسكت. شروط لا إله إلا الله يجيب لك ثلاثة أربعة شروط ويسكت. صح ولا مو صح؟ حقيقة هذه موجود، وبعض المسائل يخوض فيها كأنه هو المرجع، كأنه هو الذي يستطيع أن يفصل في هذه الأمور. والمسكين لو سألت عن نواقض الإسلام ما يعرف، لو سألته عن شروط لا إله إلا الله يمكن يجيب لك بعضه ويترك بعضه. هذا والله موجود يا إخوة. فطالب العلم أن يشتغل بالأمور التي تهمه، مثل هذه الأشياء نرجع لها ونقرأها ويدرسها ويحفظها، هي التي تنفعك يا أخي. يقول معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هناك معاني لكنها باطلة، ليست معاني صحيحة. فمنهم من يفسر معنى لا إله إلا الله إيش؟ لا خالق إلا الله. يا أخي لو كان هذا المعنى صحيح لما كفر كفار قريش، صح ولا لا؟ لما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعترفون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. إذن هذا المعنى مو صحيح. وبعضهم يقول معناها لا إله إلا الله، وهذا المعنى أيضا غير صحيح، صح ولا لا؟ ليش مو صحيح؟ لأن الواقع يكذب هذا الكلام. أنت تقول لا إله إلا الله، لا، فيه من يقول بإله غير الله، صح ولا لا؟ هذا موجود. تقول لا إله إلا الله، لا، فيه من يقول في إله غير الله. وبعضهم يقول لا إله إلا الله إخراج اليقين إيش الفاسد، ها؟ وهذا تعرفونهم، من هم اللي يقولون بهذا الكلام؟ جماعة التبليغ، إخراج اليقين الفاسد وإدخال شوف كيف. هل هذا التفسير صح؟ هل هذا اللي مشى عليه سلف الأمة؟ لا. ما هو معنى لا إله إلا الله الصحيح الذي جرى عليه سلف الأمة؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا تقول لا معبود إلا الله، لا، في معبودات، لكن هذه المعبودات بحق ولا بغير حق؟ بغير حق، نعم. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافية، هذا الركن الأول، هذا الذي قلنا لكم الأركان لا بد لها من ركنين. لا إله نفي، الركن الأول، نفى جميع ما يعبد من دون الله. إلا الله إثبات، مثبت العبادة لله وحده، هذا الركن، الركن الثاني من أركان لا إله إلا الله، النفي والإثبات. لا يكفي إثبات العبادة لله بدون أن تنفيها عن غيره، ولا يكفي النفي بدون الإثبات، لا بد من الركنين. كما أنه لا شريك له في ملكه، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. ودليل الشهادة، ودليل شهادة أن محمد رسول الله، نرجع الآن لشهادة محمد رسول الله. إذن شهادة محمد رسول الله أيضا لها إيش؟ لها معنى. معنى شهادة محمد رسول الله ما هو معناه؟ ها؟ طاعته فيما أخبر، طاعته في تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة محمد رسول الله. نعم. ودليل شهادة محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بعض الناس لو تقول له ما معنى محمد رسول الله ما يعرف هذا المعنى. والذي ينبغي للإنسان أن يكون على علم بهذه المسائل التي هي من عقيدة المسلم، من عقيدتك. محمد رسول الله ما معناه؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة أي والزكاة أي دليل الوجوب، لأنها هذه من الوجوب، الصلاة واجبة، دليل وجوب الصلاة والزكاة. والصلاة والزكاة قرينان في القرآن، وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص يقول فيه الفضيل بن عياض: العمل من أجل الناس ها شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله من هذا ومن هذا. هذا الإخلاص، يعني كلام جامع مانع رحمه الله تعالى. ودليل الصيام أي دليل وجوب الصيام. طبعا في مسائل الواحد يعني دليل وجوب الصلاة، ما حكم الصلاة وما حكم ترك الصلاة، الأمر يحتاج له إلى كلام. والزكاة ما حكم الزكاة وما حكم ترك الزكاة، هذا أمر يحتاج له إلى كلام طويل. ودليل الصيام، لكن عموما الصلاة واجبة، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع العلماء بدون خلاف. ما يجب عليه الصلاة، ما أصلي، ما يجب عليه الصلاة، سواء تركها كلها أو صلى أربع صلوات وخلى صلاة، أو ترك إيش ركعة من صلاة، أو ترك سجدة من صلاة، يقول ما يجب، فهذا كافر بإجماع العلماء. وأما إن تركها تكاسل وتهاون فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، هل يكفر أو لا يكفر، يعني يصلي ويخلي، مرة يصلي ومرة يترك، هذا وقع فيه خلاف بين العلماء. والزكاة، الزكاة إن تركها جاحد لوجوبها فهو كافر. ليش كافر؟ من جحد الصلاة ومن جحد الزكاة بإجماع العلماء، قالوا لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، والزكاة كذلك، من جحدها فقد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا كفر، هذا كفر. أما إذا ترك الزكاة تكاسل فهذا لا يكفر. والحديث الذي الرجل الذي يؤتى بيوم القيامة وكان لا يزكي صاحب الإبل والغنم والبقر معروف عنده أنه في الأخير ينظر مصيره إليه بعد ما يعذب، يكون مصيره إلى الجنة لا يخلد في النار. ولم يكن هناك خلاف بين السلف والصحابة إلا في تارك الصلاة، لأنه ما كنا نعد شيء تركه كفر إلا الصلاة، أما غيرها فلا. يقول وهكذا أيضا دليل الصيام، الصيام كذلك وجوبا، الصيام واجب، ومن أنكر الصيام وأنكر وجوب الصيام فكافر بالإجماع. وأما من ترك الصيام تكاسل وتهاون فهذا لا يكفر لكنه على خطر كبير. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، طبعا الذين من قبلنا كتب عليهم الصيام، لكن ما هو الصيام الذي كتب عليهم؟ كم يوم؟ من متى إلى متى؟ هذا ما ذكره الله لنا، صح ولا لا؟ نؤمن أن الله عز وجل كتب الصيام على من كان قبلنا، صحيح، لكن هل هو زي صيامنا؟ مثل صيامنا من الفجر من من من شروق الشمس إلى الغروب وشهر؟ لا، ما ندري، إنما نؤمن أنه فعلا كتب عليه الصيام كما كتب على الذين من قبلهم فإنهم كانوا يصومون، لكن التفصيل ما ذكر لنا في القرآن ولا ذكر لنا في السنة. ودليل الحج كذلك، الحج واجب، ومن جحد الحج وأنكر وجوب الحج فهذا كافر بالإجماع. ليش؟ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن من ترك الحج تكاسل تهاون فهذا لا يكفر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان، ما هو الإيمان؟ ما تعريف الإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما غيرهم فلهم أقوال كثيرة في الإيمان، التصديق، مجرد التصديق إيمان، أو مجرد الإقرار والنطق إيمان، هذه كلها أقوال باطلة أصحابها ضلوا. وأما الإيمان على مذهب أهل السنة والجماعة فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول المرتبة الثانية الإيمان، والإيمان تعريفه سبق، وهو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا فيه دلالة على أن على من؟ ها؟ على من؟ على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو مجرد ها تصدق ها أيوه. إذا إذا إذا أما الأعمال فلا دخل لها في الإيمان. والحديث هنا ماذا يقول؟ 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. عمل ولا مو عمل؟ ها عمل ولا مو عمل؟ عمل. وهو من إيش؟ من الإيمان، من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. أركانه 6، أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يستلزم الإيمان بوجود الله، أنه موجود. الإيمان بذاته أنه موجود، ويستلزم أيضا الإيمان بإيش؟ بأسمائه وصفاته، ويستلزم الإيمان بربوبيته، ويستلزم الإيمان بألوهيته. هذا الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة نؤمن إيمان إجمالا وتفصيلا، نؤمن أن هناك ملائكة سماهم الله لنا، ونؤمن بأعمالهم الموكلة إليهم، منهم موكل بالوحي، منهم موكل بالموت، منهم وكل بالمطر. نؤمن بهؤلاء، ونؤمن إجمالا، ونؤمن بالتفصيل، وكتبه كذلك. الكتب نؤمن بكتبه التي أنزلت على رسله، وآخرها كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم المهيمن على ما قبله، ناسخ لما قبله، قرآن. ونؤمن بأنه كلام الله تكلم به حقيقة وليس معنى كما يقولون هو معنى. طيب، وكلم الله موسى تكليما؟ قالوا، شوف الضلال كيف، قالوا موسى كان عند شجرة فجعل الله الكلام هذا في الشجرة، ها، فتكلمت الشجرة. الكلام هذا معنى جعله الله داخل الشجرة. إيش الكلام هذا اللي كلم موسى؟ الشجرة ولا الله؟ الله، حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ها، حتى يسمع كلام الله. نؤمن أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، نزل به جبريل بلسان عربي مبين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، متعبد بتلاوته، منقول إلينا بالتواتر. هذا نؤمن به، وأنه ناسخ لما قبله من الكتب ورسله. نؤمن بالرسل إجمالا، ونؤمن بمن سمى الله لنا منهم. وهناك رسل نعرفهم ورسل لا نعرفهم، ونؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل ولا نبي بعده، واليوم الآخر. نؤمن أن هناك يوم، يوم البعث والنشور، وأن الله سوف يبعث الخلق ويحاسبهم، وأما الذين ينكرون هذا اليوم فهم يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. هذا في تقديم وفي تأخير. الأصل إيش؟ نحيا ونموت خلاص، ما في بعد. ولو أن إذا متنا تركنا فكان الموت راحة كل ميت، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء. لابد تؤمن بهذا اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، دائما يذكر بهذا ويعظ به. وتؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا القدر فيه خير، طيب فيه شر؟ ها؟ القدر مع خيره فيه خير، طيب هل القدر فيه شر؟ ها؟ الشر في المخلوقات، الشر في المخلوقات. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وإلا القدر كله خير، لكن الشر لا ينسب لمن؟ إلى الله. إنما الشر في إيش؟ في المخلوقات. انتبهوا لهذا الكلام. وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذا هو. والدليل القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء، ما في شيء ما خلق بدون قدر. شوف، كل هنا معيار العموم، تدل على العموم. كل تدل على العموم، كل شيء، ما هو مثل القدرية الذين ينكرون القدر ولا يؤمنون به. لكن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر. واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مقدر عليك، ما في شيء حصل إلا وقد كتبه الله عليك. والقدر يرده إيش؟ الدعاء. وعلى حسب قوة إخلاصك في الدعاء يكون دفع للقدر. لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذا اشتغلت بالدعاء فهذا الدعاء يتعالج مع ليش؟ مع القضاء، هو نازل والدعاء صاعد. فإن كان الدعاء قويا رده، وإن كان الدعاء ضعيف نزل لكنه بخفة. ومن هنا نعلم أن الدعاء أمر مهم. أكثر من الدعاء، لعلك تدعو وينزل عليك بلاء وأنت ما تدري عنه، ما تدري، فيكون دعاءك هذا يرد عنك البلاء الذي كان نازل عليك بدون تدري. المرتبة الثالثة الإحسان، نقف عليها. كم باقي لنا من مجلس؟ يعني ها يعني باقي مجلسان إن شاء الله يعني ننتهي منها صح ولا لا؟ خلاص فإذا نقف على الإحسان ها. طيب سبحانك اللهم شوف نحن ذكرنا لكم أن الله عز وجل ما نهانا عن إيش؟ البر والإحسان، والدليل على ذلك السورة التي في سورة إيش؟ الممتحنة ولا لا؟ ما هي الآية؟ يا أي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا ما نهانا الله عنه، كوننا نعدل فيهم ونعاملهم بالقسط والعدل والإحسان هذا لا يدل على ولاء. فإذا زرت الكافر الذي مرض بدون محبة ما تحبه، لكنه قد يكون جارك وتلتمس منه أن زيارتك هذه تأثر فيه فزوره، ولك في ذلك أسوة في الرسول صلى الله عليه وسلم. ما مرض غلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هو غلام صغير صح ولا لا؟ الحين الآن لو مرض ولد صغير تروح تزوره؟ ما تزوره. لكن لو مرض لو مرض أبوه تزوره ولا ما تزوره؟ ها تزوره. ليش؟ لك تستحي، ربما يقول مرضت ما زارني فلان. أما هذا تقول غلام صغير ما يفهم شيء صح ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين صغير ولا كبير سبحان الله، وهو غلام صغير لكن راح زاره، ويهودي لكنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث تعرفونه: يا غلام قل لا إله إلا الله. الولد نظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، إنه يعرفون أنه على حق، فشهد شهادة الحق فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإذا كان جارك مرض وزرته فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، من يقول لك لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح وزار اليهودي. الرقية على الكافر أنت تقصد كذا ولا زيارة فقط؟ نعم تجوز. ما تعرفون زعيم القوم الذين لدغ؟ كافر، هو كافر فرخوه، ولكن شرطوا عليه، استضافوهم فأبوا يضيفونهم، فلكن لما قالوا لدغ سيدهم قالوا تعالوا هل من راق يرقيه، هم كفار. نعم على الأذى فيه. أولا قال العلم، والثانية العمل به، أي بإيش؟ الضمير هنا يعود إلى العلم. الثالثة الدعوة إلى إيش؟ إلى العلم، الصبر على الأذى فيه العلم، لأنك أنت الآن العلم يتطلب منك تدعو، فلا بد أن تصبر بتؤذى، لأنك الداعية الذي يأتي إلى أقوام ويدعوهم فهم يأمرهم بما تخالف أنفسهم وشهواتهم، ولا لا شهوتهم تريد الحرام وتريد تريد تفعل كذا، فهو يقول لهم لا لا تفعلوا، فمخالفة ليش؟ للشهوات، فقد يؤذى، فقد يؤذى. فالصبر على الأذى فيه، هذه كلها ترجع إلى العلم. نعم. الدعاء هو جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، أما المكتوب خلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيش؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص هذا كتب كل شيء، لكن نزوله الدعاء قد يرده وقد يخففه، وأما كتابته فقد انتهت خلاص، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم انتهى. طيب بارك الله فيكم، إن شاء الله نكمل غدا وننتهي إن شاء الله منها. نحن يعني آثرنا الاختصار، وأنا أعتقد أنكم كلكم درستم هذه المواد أو هذه الرسالة بتفصيل، لكن وما جئت بشيء جديد أنا يعني صراحة، اللي عندكم يمكن أكثر مما عندي حقيقة يعني هذا صحيح، يعني ما شاء الله أنتم تعلمون بس من باب إيش؟ التذكير ومن باب المذاكرة، جزاكم الله خير، وإلا أنا أعتقد أنكم درستموها وحفظتموها، فهذه من باب المذاكرة والمدارسة، وإلا ما هناك شيء جديد ألقي عليكم أصلا. اللي عندي يمكن ما هو مثل اللي عندكم. رجل أخوه كاهن، كيف يعامله هو وأبناؤه؟ نحن ذكرنا أن معاملة الكفار، الكاهن كافر، كيف تعامله؟ ولو كان الوقت أوسع لأتينا بعلامات مظاهرة المشركين وتفاصيل كثيرة، وهم ينقسمون لأقسام ليسوا على حد سواء، منهم الذمي ومنهم الحربي، فكيف تعامل الذمي وكيف تعامل الحربي؟ فهل هذا معاملته مثل معاملة هذا؟ لا، ليسوا سواء، هذه أمور أخرى. وكتاب ابن القيم رحمه الله تعالى يعني مفيد جدا، كتاب أحكام أهل الذمة، ما شاء الله مفيد. لكن إذا كان أخوه كاهن فنحن نقول لا تظلم ولا تعتدي ولا تحبه ولا تواليه، عامله بالعدل، لا تعتدي على أملاكه ولا تظلمه، لكن لا تشاركه في أعياده ولا تجب دعوته ولا تناصره، بل تتبرأ منه، وهذا هو الذي قال به الله عز وجل لما ذكر في إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه، فأنت تتبرأ منه، لا تذهب له في الأعياد، تشاركهم في الأعياد، ولا تستعين بهم في أشياء يمكن أنت تستغني عنهم بوجود من؟ المسلم. لكن لو مرض تعود تزوره تذكر، لعله يسمع، لعله يرجع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي، تتعامل معه بيع وشراء لا بأس، تعامل معه بيع وشراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، يبيع ويشتري معهم ولا لا؟ حتى مات ودرعه مرهون عند يهودي. سبحان الله كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار. من هنا هم ذكروا من أعظم رجل في التاريخ من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم رجل في التاريخ، أول العظماء محمد صلى الله عليه وسلم. يعني العدل مطلوب، لكن هذا هو الذي لا تحبهم وتواليهم وتختلط معهم بالاختلاط، المعنى أنك تأخذ وتعطي معهم وتستعين بهم في كثير من أمورك. لا، لابد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا وجدتمهم لا تبدأهم السلام، أتبدأه بالسلام، لكن لو سلم عليك ترد. إذا آذاك اصبر على أذيته، اصبر ما يمنع. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على أذيتهم ولا ما صبر؟ صبر. ودخل يهودي عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك، أي شوف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عليك بس. عائشة كانت موجودة غضبت، قالت وعليكم يا أخوة القردة والخنازير اللعنة، وغضبت. قال ما يا عائشة؟ قال ما تسمع ماذا يقول؟ قال وما سمعتي ماذا ما قلت؟ قلت وعليك بس، هذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. شفت كيف خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل يجيك جارك يهودي ويدخل يسبك، ايش تسوي معه؟ شوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة وخلاص وانتهى. فأنت تتعامل بالرفق اللين، ربما هاي معاملتك هذه تكون سبب في ايش؟ في هدايته، تكون سبب والله في هدايته. يا اخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعون الاذى على بابه ولا لا؟ فلما خرج مره ما وجد الاذى، سال عنه قالوا مريض، صح ولا لا؟ راح يزوره. اليهودي يعني استغرب زيارة، قال اه دحين جاي ينتقم، أنا مريض وما أقدر أقاوم معه، ها جاي ينتقم. تعرفون الحديث هذا ولا لا؟ ها، الذي كان يضع الأذى على باب النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يشيل الأذى ويمشي. فلما خرج ما وجد الأذى، سأل عنه قالوا إيش؟ قالوا مريض. فذهب فزار. شوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع المعاملة مع هؤلاء. فينبغي لنا أن نقتدي يا إخوان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم أنتم اندونيسيا، هنا بلد اندونيسيا، كان بلد إيش؟ كافر ما يعرف الإسلام شيء، كيف دخل في الإسلام؟ المعاملة. جاءوا تجار من بلاد الإسلام وهم مسلمون فتعاملوا معهم بالمعاملة فرغبوا في هذا الدين، دين الحق الذي لا يظلم فيه شيء، حتى الحيوان ما يظلم فيه، حتى الحيوان الذبيحة لا جيت تذبحها بدون ظلم. وليحد أحدكم شفرته وليرح، حتى في الذبح ريح ما في عذاب. شوف الدين هذا كيف، فربما بمعاملتك أنت ربما يؤثر فيه. وأذكر لكم قصة، هذا رجل كافر ذهب هو وزوجته في تركيا للنزهة، فدخلوا في مكان وجاء مطر وضيعوا الطريق، ضيعوا الطريق. فبينما هو يعني يبحث وجد شخص مسلم، فقال له هذا المسلم تفضل عندنا، الآن ليل وقت الليل، ها ارتاح وغدا إن شاء الله يخرج النور وتذهب أنت وزوجتك. ألح عليه أخذه، ما كان فيه كهرباء، المنطقة مظلمة، قرية مظلمة. يقول هذا الكافر، هو كان كافر، يقول فدخلنا ما نشوف، ظلام في ظلام ما ندري. يقول فدخلنا في بيته وما ندري البيت وش هو أصلا، كم غرفة، كيف شكله، ما ندري، ظلام. يقول فدخلنا واستضافنا وقدم لنا عشاء وقال لنا ارتاحوا هنا. طيب أنت من تذهب؟ قال أنا قريب. ارتاحوا بس، نام مع التعب والإرهاق، نام الرجل هو وزوجته. يقول لما استيقظنا في الصباح ظهر النور، نطالع البيت إلا البيت غرفة واحدة، غرفة واحدة. فين صاحب البيت؟ ما هو فيه. خرج يبحث عنه فوجده هو وزوجته وأبناؤه تحت شجرة، لا إله إلا الله، تحت شجرة، ناموا تحت الشجرة. وترك هذا الكافر هو وزوجته ينامون فين؟ في بيته. قال هذا دين يأمرك بكذا؟ قال نعم. قال أنتم دينكم كذا؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شفت المعاملة كيف؟ خرج هو وزوجته وأبناؤه وناموا في الخلاء، وأخذ ضيفه، ضيف. شوف الإسلام يأمر بإكرام إيش؟ الضيف، إكرام الضيف. شوف المعاملة، من يفعل هذا يا أخوان؟ هو عامي، ترى عامي، ما هو رجل متعلم، عامي من العوام، لكنه على دين. فكانت هذه المعاملة سبب في دخول هذا الرجل هو زوجته لسه، وداعية يكون في معلومكم، ترى هذا الرجل من أكبر الدعاة في بلده. ولما كان يتكلم عن قصة إسلامه ذكر هذه القصة، قال هذا سبب إسلامه. فرجع هو وزوجته من كبار الدعاة في بلدهم، آلاف الناس دخلوا في الإسلام على يده، آلاف الناس دخلوا في بلده على الإسلام على يده. أجرهم وين يروح؟ هذاك المسكين اللي في تركيا، ها، له مثل أجوره لأنه سبب في من إسلام هذا الرجل. كل من أسلم من الآلاف لا يحرم من ذاك الرجل من أجره. شفتم كيف المعاملة؟ الآن في من المسلمين أن يزهد الناس في الإسلام، يعتقدون أن هذا الإسلام. الإسلام مو هذا، الإسلام يمثله شخص. بعض الناس ما عنده خلق، ما عنده معاملة، ما يعرف يتعامل من حوله من المسلم مثله مسلم، ما يعرف يتعامل معه، مو كافر. وهذا عامي لا يعرف شيء من الدين إلا اليسير، وكتب الله له من الأجور العظيمة، وهو سبب لهداية هذا الرجل. رأيتم كيف المعاملة الحسنة؟ المعاملة يا أخواني لابد من المعاملة، الشدة في وقتها والرفق في وقته. فإذا كنت أنت تعامل الناس بحسن فابشر بالخير، أما أنك تتعامل بالشدة والغلظة في كل أحوالك لا يبقى لك أحد، لا يبقى لك أحد فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس رفقا ولينا ورحمة بالأمة صلى الله عليه وسلم، فلنا في أسوة حسنة. فينبغي لنا أن نتعامل على وفق شرع الله، لا ظلم، ما تظلم أحد. ليس معنى أنه كافر تأكل ماله وتسفك دمه، لا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ليس الأمر بهذا السهل، تظلمه وتؤذيه، لا، ما تؤذيه ولا تظلمه، تعامله بمعاملة العدل. هذا العدل قامت عليه السماوات والأرض. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.